تأخذهم وهم يخصمون. فلا يستطيعون توصية ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون. قالوا يا هذا صراط

بل عجبت ويسخرون وإذا ذكروا لا يذكرون وإذا وقالوا إن هذا إلا سحر مبين أإذا متنا وقفوهم إنهم مسؤولون ما لكم لا تناصرون يسلمون وأقبل بعضهم على بعض تأتوننا عن اليمين

وآتيناهما الكتاب المستبين. وهديناهما الصراط المستقيم وتركنا